وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالا عظيما، فالمراد بهذا الزلزال زلزالها، أي زلزالا عظيما، الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى بل هم صحاه، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، متى تكون هذه الزلزلة التي ذكرها الله في هذه السورة الكريمة؟ الجواب، من العلماء من قال إن هذه الزلزلة في الحياة الدنيا وهي من أشراط الساعة، واستدل هذا الفريق من أهل العلم بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تقيء الأرض أي تخرج الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ومن أهل العلم من قال إن هذه الزلزلة إنها تكون في يوم القيامة، واستدل بقوله تعالى في هذه السورة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وعلى هذا القول الأخير يمكن أن نوجه هذا الحديث تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان بأن ذلك قريب الساعة، فمن أشراط الساعة كثرة الزلازل، ولا يستلزم أن يقع مع زلزلة الساعة كما قال العلماء، وهذا هو الجمع بين القولين والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها، قال العلماء المراد بالأثقال هنا أي الموتى الذين دفنوا فيها، ومنه قول الله تعالى في شأن الإنس والجن سنفرغ لكم أيها الثقلان، فقال العلماء أثقالها أي الموتى الذين دفنوا فيها. وقال بعض العلماء المراد بالأثقال هنا أي الكنوز، لحديث تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. إذن وأخرجت الأرض أثقالها، المراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقلنا هناك قول آخر وهو المراد بالأثقال أي الكنوز. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ثم قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الإنسان المراد به هنا الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال، وكأنه كما قال الله تعالى سكارى فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها، لشدة الهول. نسأل الله السلامة في هذا اليوم. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط. ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين، كما قال تعالى في سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون من العذاب، ولكنهم يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم وجلودهم وألسنتهم، كل هذه الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع، يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال رب وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله تعالى إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم معه، ولهذا قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ولقد قال العلماء في هذه الآية قولان لأهل العلم، وفي هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها والتي بعدها بأن ربك أوحى لها في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تتحدث بلسان الحال، أي لسان حالها وما حدث لها من زلازل ومن إخراج للأثقال، وإخراج الأثقال ينبئ ويخبر أن الله أمرها بذلك، لسان حالها وما حدث لها من زلازل أو إخراج للأثقال ينبئ ويخبر أن الله أمرها بذلك. الوجه الثاني أنها تتحدث بلسان المقال، أي أنها تتكلم، وفي هذا الكلام وجهان للعلماء. الوجه الأول أنها تجيب الإنسان على سؤاله، فإذا قال الإنسان ما لها وسأل عن سبب هذه الزلزلة وعن سبب إخراج الأرض ما في بطنها، فتجيبه قائلة إن الله أمرني بهذا وأوحى إلي به وأذن لي فيه، وتخبر أن أمر الدنيا قد انتهى وأمر الآخرة قد أتى، أنها تتكلم وتخبر بما حدث عليها من خير أو شر. وقد ورد في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، يصدر الناس أشتاتا أي جماعات، جماعات متفرقين، يرجعون كل يتجه إلى مأواه. فأهل الجنة جعلنا الله منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها، كما قال تعالى في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيرجع الناس جماعات وزمراء على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يرجعون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى، يعني يرجعون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقربه بذنوبه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، يعني ألا لعنة الله على الكافرين، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. قال العلماء: ليروا أعمالهم، هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك، إلا ما غفره الله تعالى من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك، فهذا يمحى، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير، حتى يتبين له الأمر جليا، ويعطى الكتاب كما قال جل وعلا: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. قال الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يرجعون من موضع الحساب إلى الجنة أو إلى النار، يرجعون وبعضهم آمن وبعضهم خائف، بعضهم قد تلقى كتابه بيمينه يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وبعضهم قد تلقى الكتاب بالشمال يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. يرجعون من موقف الحساب بعضهم أبيض الوجه وبعضهم أسود، بعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم سار في درب أصحاب الشمال، إلى غير ذلك من أنواع الفرقة بين أهل اليمين وأهل الشمال، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم من ثواب أو عقاب. ولقد قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: إن الناس يرجعون من القبور إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم التي عملوها في دنياهم ويحاسبون عليها. ثم قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد يسأل سائل فيقول: لماذا عبر بلفظ المضارع في قوله فمن يعمل، ولم يعبر سبحانه وتعالى بلفظ الماضي. قال العلماء هذا نوع من أنواع الالتفات في الخطاب، فسار الخطاب بلفظ الماضي في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم قال بعدها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال العلماء حول الخطاب هنا إلى المضارع بلفظ فمن يعمل بعد أن كان الخطاب للماضي إذا زلزلت أخرجت وقال الإنسان، ثم تحول الكلام إلى المضارع فمن يعمل. وذلك لماذا؟ قال العلماء هذا للفت الانتباه والتحذير، هذا للتنبيه والتحذير، يعني فمن يعمل الآن في الحياة الدنيا مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل أيضا الآن في الدنيا مثقال ذرة شرا يرى في الآخرة. هذا معنى الآية. طب ما هو الالتفات؟ ما هو الالتفات؟ ما معناه؟ قال العلماء الالتفات هو تحويل في أسلوب الخطاب أو تغيير الخطاب من وجه إلى آخر، أو تحويل الكلام من وجه إلى آخر. وهناك التفاتات كثيرة في القرآن الكريم، يعني أحيانا يحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب، وأحيانا من الخطاب إلى الغيبة، وأحيانا من الغيبة إلى التكلم، وأحيانا من التكلم إلى الغيبة. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا في الغائب أم لا؟ في الغائب. ثم قال بعدها إياك نعبد، لم يقل إيه؟ إياه نعبد. هذا يسميه العلماء بالالتفات في القرآن، يعني بعد أن كان الخطاب أو الكلام في الغيبة في الغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بدلا من أن يقول إياه نعبد قال إياك نعبد، تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب. لماذا؟ للتنبيه، للفت الانتباه، أيضا لحمل العقل على التفكير والتدبر في كتاب الله عز وجل، وأيضا لدفع السآمة والملل عن قارئ القرآن. فإنك مثلا إن قرأت سورة كالفاتحة في كل يوم على الأقل 17 مرة، كما نقرأها في كل يوم على الأقل 17 مرة، قد تصاب بالملل. لذا أتى الله جل وعلا في هذه السورة بهذا الالتفات لدفع السآمة والملل عن قارئ القرآن، وللفت الانتباه وللتنبيه. لذا قال العلماء من فوائد الالتفات في القرآن دفع السآمة والملل عن قارئ القرآن، حمله على التنبيه والتفكير والتدبر والانتباه إلى غير ذلك من هذه الفوائد التي ذكرها العلماء في كتب أصول التفسير. وإذا أردت المزيد فعليك بكتاب أصول التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فلقد تحدث في فصل رائع في آخر كتابه عن الالتفات وأنواعه في القرآن. وأنا أضرب مثالا أخيرا على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم أم بكم، في القرآن بهم أم بكم، بهم، حتى إذا كنتم أنتم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، بدلا من أن يقول بكم قال بهم، هذا أيضا من الالتفات في القرآن. قال العلماء: هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد يسأل سائل فيقول: هل يرى الكفار مثاقيل ذرات الخير التي عملوها في الحياة الدنيا، وهل يرى المؤمنون مثاقيل ذرات الشر التي عملوها في الدنيا؟ الجواب: من أهل العلم من قال بذلك فقال: إن الكافر يرى أعمال الخير التي عملها في الدنيا، لكنها تحبط ويذهب ثوابها ويغطي عليها شركهم وكفرهم بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمؤمن كذلك يرى مثاقيل ذرات الشر التي عملها، لكن يغفرها الله جل وعلا له إذا أراد سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثم أقوال أخرى في الإجابة على هذا السؤال، منها مثلا أن الكافر ينال جزاء حسناته في الدنيا، أن الكافر ينال جزاء حسناته في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنات. والمؤمن، أسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، والمؤمن يكفر عنه من سيئاته بما يصيبه من بلاء في الدنيا، وفي الآخرة يستره الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله جل وعلا للمؤمن عذاباً، وإذا أراد الله جل وعلا للمؤمن عذاباً في الآخرة لكبائر اقترفها، عذبه ربه سبحانه وتعالى ثم أخرجه من النار إلى الجنة، كما ورد ذلك في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر بضم الحاء والميم، أما الحمر كما في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بدون ضم الميم، لأن الحمر بضم الميم أي الحمير أكرمكم الله تعالى، أما الحمر كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وليس حمر النعم بل حمر النعم. حمر النعم هذه كانت إبل من أنفس أموال العرب، كانت إبل من أنفس أموال العرب. أما الحمر بضم الميم فهي الحمير. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما ورد في الصحيحين: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية، إنها فاذة جامعة، إنها فاذة جامعة. ثم قرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد يقول قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من هنا هل هي شرطية؟ الجواب: نعم، فإنها شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه، سواء من الخير أو من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة هنا صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة في الآية الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعض الناس، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعى بعض الناس، ولقد قال بذلك الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول في تفسيره: وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما يدعي بعض الناس، لأن هذه الذرة التي يتعارف عليها الناس اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت، والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة تفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، مثقال ذرة تفيد أن الذي يوزن هو العمل. وهذه المسألة من باب الأمانة العلمية قد اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن الذي يوزن هو العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل فريق من هؤلاء دليله. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية: فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن من العلماء من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل قول من هؤلاء دليله. قلنا: أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية: فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل هو عمل انتهى وانقضى. ويجاب عن هذا بأن يقال: أولا، على المرء أن يصدق بما أخبر به رب العالمين جل وعلا ورسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه ويتعجب ويقول كيف هذا، فعليه التصديق، لأن قدرة الله جل وعلا فوق ما نتصور. فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. ثانيا، أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويطلعون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقولون: هذا الموت، فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد على هذا القول. أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف العمل، فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال: انظر إلى عملك، فتمد له سجلات قد كتب فيها العمل السيء، نسأل الله العافية، سجلات عظيمة، إذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله. فإذا رأى أنه قد هلك أتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئا. ثم توزن البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا: فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف العمل. وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام ابن مسعود فجعلت الريح تكفأه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون أو مما تعجبون؟ مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده، إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. ولكن الراجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال هو القول الأول، أن الذي يوزن هو العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله، وبعض الناس يوزن هو نفسه. فإذا قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل أي الشخص نفسه، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا؟ وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه في يوم القيامة؟ الجواب: لا ينبني على أجسام الحياة الدنيا، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه، ثقله في يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد يسأل سائل فيقول: إن الذرة اعتبرت في القرآن الكريم أصغر شيء، ولكن في العلم الحديث قد فتتت الذرة إلى إلكترونات وبروتونات ونيترونات، وهذه أجزاء الذرة كما هو معلوم. قال العلماء: وهذه أجزاء الذرة الإلكترونات والبروتونات والنيترونات فهي أصغر منها، أي أصغر من الذرة، فكيف يجاب على ذلك؟ يعني رب العالمين جل وعلا بين أن أصغر شيء الذرة، وهذه الذرة تفتتت إلى ثلاثة أشياء، كيف ذلك؟ قال العلماء: الجواب على هذا السؤال يتمثل في القول بأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بأصغر شيء كانوا يعرفونه وهو الذرة، وأشار سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى أن هناك ما هو أصغر منها، كما بين ذلك في سورة سبأ: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فها هو سبحانه وتعالى قد بين أن هناك ما هو أصغر منها، وهذا هو الجواب على هذا السؤال الذي يقوله بعض الناس. أيضا قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في الختام أقول لك أخي الحبيب: أريد منك أن تتذكر هذه الحقيقة، ألا وهي الموت، وهذه الحقيقة وهي أنك ستقف بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه في الحياة الدنيا ويدعوك فتصد عنه. اعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس، فمثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الجبال تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا العشار تعطلت وتخربت، وإذا خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصب على الذنوب دهور. فهذه السورة الكريمة كلها تحذر وتخوف من زلزلة الأرض من يوم القيامة، من يوم الحسرة والندامة، وفيها حث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل حتى لو كان مثقال ذرة أو قل، فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. أسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا وأن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل مغادرة هذا المكان الطيب المبارك لا أنسى أن أعزي نفسي وإخواني وأحبابي في فقيد الشباب الداعي الشاب عمرو الحسيني رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن ينزل على أهله وإخوانه وأحبابه السكينة وأن ينزل عليهم برد الصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم احسن ختامنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.